بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لو سبحها. هذا الحديث بروايتيه عن عائشة رضي الله عنها مع الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. ظاهر هذه الروايات التعارض، قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقولها لما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قالت: لا، إلا أن يؤتي من مغيبه، وقولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. ثلاث روايات عن عائشة رضي الله عنها، وكلها في الصحيح، في صحيح مسلم أو في الصحيحين بعضها، ظاهرها التعارض في صلاة الضحى. علينا أن نعلم أولا أن صلاة الضحى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا في أحاديث متكررة صحيحة. فعلا هو يصلي كما روت أم هانة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثمان ركعات، وقولا وصية لأبي هريرة وأبي الدرداء وحديث أبي ذر، والحث على سبحة الضحى صلاة الضحى في أحاديث متكررة. أولا قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن، ومنها ركعتي الضحى. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، وذكر منها ركعتي الضحى. وحديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا سرية فعادت قريبا في مسافة قريبة وغنمت غنائم كثيرة، فتحدث الصحابة رضي الله عنهم: ما رأينا مثل هذه السرية أقرب مسافة وأسرع عودة وأكثر غنيمة. ثلاث ميزات: أقرب مسافة وأسرع عودة وأكثر غنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من صلى الغداة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى أقرب مسافة وأسرع عودة وأكثر غنيمة. وفي حديث آخر: لكن من توضأ في بيته وأتى إلى المسجد فصلى صلاة الضحى فهو أسرع عودة وأقل مسافة وأكثر غنيمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على صلاة الضحى واستحبابها. إذن نقول للعلماء رحمهم الله: ما تقولون في الروايتين عن عائشة؟ سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة، يعني من سفر. تقول لا، ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. والرواية الأخرى تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني أصليها. ما تقولون في هذين الروايتين؟ نقول الأمر واضح والحمد لله، كل حديثين يظهر عليهما التعارض، فننظر إن أمكن الجمع بينهما فهذا أولى. أول خطوة النظر في إمكان الجمع، قل هذا صحيح وهذا صحيح والمعنى كذا وكذا، هذا الجمع. فإن لم يمكن الجمع نظرنا في الترجيح، أحدهما مثلا في الصحيحين والآخر في السنن، نقدم ما في الصحيحين على ما في السنن إلى آخره. إذن ماذا نقول في هاتين الروايتين بعد الحديث الأول؟ الرواية الأولى نقول الأمر واضح والحمد لله. أما أنها سئلت هل كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، صلاة الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. نعم، نقول ما كان يصلي في بيتها رضي الله عنها صلاة الضحى إلا إذا جاء من مغيبة. إذا جاء من مغيبة يعني من سفر، دخل البيت وصلى صلاة الضحى. ولا ينافي أنه يصلي في سائر الأيام في المسجد أو في غيره. والرواية الأخرى تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. نقول لعائشة رضي الله عنها كيف تسبحين، كيف تصلين هذه وأنت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قالت نعم، لأني علمت أنه كان يصليها، لكني أنا ما رأيته في عيني. كان يصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام، مثل ما رغب في أن يتوضأ المسلم في بيته ويذهب إلى المسجد ويصلي سبحة الضحى، صلاة الضحى، فهذا أكثر غنيمة وأسرع عودة وأقرب مسافة. نقول لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة والحمد لله. ما كان يصلي في بيت عائشة سبحة الضحى إلا أن يجيء من مغيبة، وما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وهي تصليها، كيف تصليها وهي ما رأت؟ إنما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا هريرة وأمر بها أبا الدرداء، وذكرها مما يجزئ عن 360 صدقة على ابن آدم، كل واحد منا يصبح في كل يوم عليه 360 صدقة. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن هذه الصدقات من صدقات مالية، وإلا تشق علينا، وكل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتعين المرء في ركوبه على دابته ونزوله، وترفع له متاعه، كل هذه الصدقات. ويجزي عن هذه كلها ركعتي الضحى، تجزي عن 360 صدقة، هذا خير عظيم. وصلاة المرء ركعتي الضحى أسرع عودة وأقرب مسافة وأكثر غنيمة ممن غنم من مسافة قريبة غنائم كثيرة، يعني فيها خير عظيم. إذن أخذنا من هذه الحديث استحباب صلاة الضحى. وإن قالت عائشة ما رأيته، نقول ما رأته رضي الله عنها يصلي في بيته، وإنما يصلي في مكان آخر، وهي تصليها لأنها علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها. فالأحاديث الصحيحة لا تتعارض، وإنما ينظر العلماء رحمهم الله في الجمع بينها وإعمالها كلها. اقرأ. وله أي لمسلم عنها أي عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. فإن الأول دل على أنه كان يصليها دائما لما تدل الأول حديث السابق، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، كان يدل على الاستمرار، لكن صرفه عن الاستمرار قولها إلا أن يجيء من مغيبة. نعم. لما تدل عليه كلمة كان، فإنها تدل على التكرار، والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا في حال مجيئه من مغيبه، وقد جمع بينهما، فإن كلمة كان وكان يفعل كذا لا تدل على بأن كلمة كان يفعل، نعم، لأن كلمة كان يا كان يفعل كذا لا تدل على الدوام دائما بل غالبا، وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا، فإن اللفظ الثاني صرفها عن الدوام، وأنها أرادت بقولها لا إلا أن يجيء من مغيبه نفي رؤيتها لصلاة الضحى، وأنها لم تره يفعلها إلا في ذلك الوقت إلا حال مجيء من مغيبه كان يصليها تراه، نعم. واللفظ الأول إخبار عما بلغها في أنه كم في أنه ما كان يترك صلاة الضحى، إلا أنه يضاعف هذا قوله وله، أي لمسلم، وهو أيضا في البخاري بلفظه، فلو قال ولهما كان أولى عنها أي عن عائشة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى بضم السين وسكون الباء أي نافلته، وإني لأسبحها، فنفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه وسلم لها، وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله صلى الله عليه وسلم لها، فألفاظها لا تتعارض حينئذ. وقال البيهقي المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها. وقال ابن عبد البر يرجح ما اتفق عليه الشيخان، وهو رواية إثباتها دون من فرد به مسلم، وهي رواية نفيها. قال وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، هذا معنى كلامه. قلت ومما اتفق عليه في إثباتها حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه أوصاه أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وكذلك وصيته لأبي الدرداء رضي الله عنهما. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة، لأنه رسول للأمة. أنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن لا يترك ركعتي الضحى، وفي الترغيب في فعلها أحاديث كثيرة، وفي عددها كذلك مبسوطة في كتب الحديث. في عددها عدد الركعات، جاء 8 ركعات وجاء 4 وجاء ركعتان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.